كانت آسيا واقع من أحد الأخوة إلى هذين الموجود يعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن الوجه الثاني لتقريب دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى خلاصتها إن مميز الوجوب أمر عدمي، وهو عدم الترخيص في الترك. أما مميز الاستحباب فهو أمر وجودي، وهو الترخيص في الترك. المقدمة الثانية كلما كان الكلام وافيا بذات الطبيعة والحيثية المشتركة، وكانت هناك حصتان كل منهما تحتاج إلى مميز زائد على ذات الطبيعة، ولكن إحدى الحصتين مميزها وجودي والأخرى مميزها عدمي، فإذا دار الأمر بينهما اقتضى الإطلاق وقرينة الحكمة الحمل على إرادة الحصة التي مميزها عدمي دون الحصة التي مميزها وجودي. لا لأن المميز العدمي عدم ذكره ليس خرقا للظهور الحالي، لا، على كل حال سواء أراد المميز العدمي أو الوجودي فقد خرق الظهور الحالي، ولكنه إذا كان قد أراد المميز الوجودي ولم يذكره فهذا خرق واضح جلي لظهور حال المتكلم، في أنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه. أما إذا أراد المميز العدمي ولم يأتي بما يدل عليه فهذا خرق، ولكنه خرق خفيف وأهون من الخرق في المميز الوجودي، فنحمل الكلام على أهون الخرقين. وقلنا هذا إنما يتم على مبنى السيد الخوئي الذي يرى أن الإطلاق هو لحاظ عدم القيد، لا أن الإطلاق هو عدم لحاظ القيد. شرحنا بقي التطبيق للمقدمة الثانية. وقبل أن نطبق المقدمة الثانية، هناك فقرة مرت علينا في المقدمة الأولى شرحناها، ولكن أحد الأخوة سأل عنها فنرجع نطبقها مرة ثانية حتى نأكد عليها أكثر. لأن في بداية الصفحة، لأن هذا الأمر العدمي اللي هو المميز للوجوب وهو عدم الترخيص في الترك هو الذي يميز الوجوب عن باب المستحبات والمكروهات. طبعا يميزه عن باب المستحبات واضح، لأن المستحبات مميزها وجودي وهو الترخيص في الترك، فالوجوب مميزه عدم الترخيص، أما الاستحباب مميزه الترخيص. أما المكروهات، المكروهات مميزها عن الوجوب الذي يميز الوجوب عن المكروهات هو الجزء الأول من الوجوب وهو الأمر الوجودي، لو الجزء الثاني اللي هو الأمر العدمي، لأن الوجوب مركب من جزئين، طلب الفعل وعدم التخصيص في الترك. فالذي يميز الوجوب عن المكروهات الجزء الأول لو الجزء الثاني، الجزء الأول، لأن الوجوب طلب للفعل، أما المكروه هل هو طلب للفعل؟ ليس طلبا للفعل. إذن الوجوب يمتاز عن المكروهات بالجزء الوجودي الأول وهو طلب الفعل، لا بالجزء العدمي وهو عدم الترخيص. إذن لماذا يقول السيد الشهيد قدس سره؟ لأن هذا الأمر العدمي وهو عدم الترخيص في الترك هو الذي يميز الوجوب عن المكروهات. كان المفروض يقول أن المميز العدمي يميز الوجوب عن المستحب، لأن الوجوب طلب للفعل والمستحب أيضا شنو؟ طلب للفعل. فنحتاج إلى مميز آخر وهو عدم الترخيص أو الترخيص. أما في المكروهات فالاختلاف من البداية، يعني لا يشتركان في طلب الفعل، فكون الوجوب طلبا للفعل يكفي لتمييزه عن المكروه، وليس المميز هو القيد العدمي. الجواب: ليس مراد السيد الشهيد قدس سره من المكروهات هنا هي الأفعال المكروهة، اللي هي أحد أحكام شنو التكليفية، عندنا واجبات ومستحبات ومكروهات، حتى يقال إن المكروهات ليس فيها طلب للفعل، وإنما المراد من المكروهات هنا هي السلوك المكروهة التي أشرنا إليها في الدرس السابق. والترك المكروه أين يكون؟ في المستحبات، يعني بعض المستحبات اللي فعلها مستحب لكن تركها مكروه. فالذي يميز الوجوب عن المستحبات التي تركها مكروه، الذي يميز الوجوب عنها هو شنو؟ عدم الترخيص في الترك، لأن الترك لو كان مكروها فهو فيه ترخيص أو ليس فيه ترخيص؟ مكروه، إذن فيه شنو؟ ترخيص. فعدم الترخيص في الوجوب هو الذي يميز الوجوب عن المستحبات التي تركها مكروه. فالسيد الشهيد هذا مراده عن باب المستحبات، يا مستحبات التي يكون تركها مكروها، يعني عن باب الأفعال المستحبة والتروك المكروهة. والأفعال المستحبة والتروك المكروهة شيئان لو شيء واحد؟ شيء واحد. المستحب هو فعله مستحب وتركه مكروه، فلا يشتبه عليك المطلب. المقدمة الثانية: أنه كلما كان الكلام وافيا بحيثية مشتركة وذات الطبيعة ويتردد أمرها بين خصتين وحقيقتين، المميز لإحداهما أمر عدمي والمميز للأخرى أمر وجودي. إذن كلتا الحصتين والحقيقتين تحتاج إلى مميز زائد على ذات الطبيعة، تعين بالإطلاق الحمل على الأول. يعني شنو الحصة التي مميزها أمر عدل؟ لماذا؟ لأن الأمر العدمي أسهل مؤونة من الأمر الوجودي. يعني شنو أسهل مؤونة؟ قلنا في الدرس السابق، يعني مما يتسامح في عدم ذكره، بينما الوجودي لا يتسامح في عدم ذكره. فإذا جاء المتكلم وقال صلي، فإذا كان المقصود ما يتميز بالأمر الوجودي مع أنه لم يذكر الأمر الوجودي، يعني لم يذكر القرين على إرادة المميز الوجودي، فهذا شنو؟ فهذا خرق عرفي واضح علما لظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان تمام المراد بالكلام، فأراد شيئا وجوديا لكن بينه أو لم يبينه، هذا خرق واضح. وأما إذا كان المقصود ما يتميز بالأمر العدمي الذي يتسامح العرف في عدم ذكره ويجيزون تركه، فهو ليس خرقا لهذا الظهور الحالي بتلك المثابة عرفا، ليس خرقا عرفا أو ليس خرقا بتلك المثابة. إذا ايش نفهم من هذا العبارة؟ هو خرق لكنه ليس خرقا بالدرجة التي توجد في المميز الوجودي. ولهذا لو شلنا كلمة بتلك المثابة ايش يصير معنى العبارة؟ فهو ليس خرقا للظهور عرفا، فصير العبارة صحيحة ولا لا؟ غير صحيحة. فالصحيح شنو؟ نقيدها، فهو ليس خرقا لهذا الظهور الحالي بتلك المثابة والدرجة الموجودة وين؟ في المميز الوجودي، فهو ليس خرقا عرفا بهذه الدرجة. وإن كان خرقا، لماذا ليس خرقا بتلك الدرجة؟ لأن المميز إنما يكون أمرا عدميا كأنه لا يزيد على الحيثية المشتركة وذات الطبيعة التي يفي بها الكلام. هذا المميز العدمي لا يزيد على الطبيعة أو كأنه لا يزيد، هو في الحقيقة شنو؟ يزيد ويحتاج إلى بيان زائد، لكن العرف لأنه يتسامح به فكأنه لا يزيد على الطبيعة، وإلا حقيقة هو شنو؟ يزيد على الطبيعة. النتيجة من خلال هاتين المقدمتين يقول: ومقتضى هاتين المقدمتين تعين الوجوب بالإطلاق، لأن مميز الوجوب أمر عدمي فكأنه لا يزيد على ذات الطبيعة فيحمل الكلام عليه. وهذا قلنا إنما يكون إذا فسرنا الإطلاق بمن؟ بلحاظ عدم القيد، لا أنه عدم لحاظ القيد. الجواب: هذا الوجه نناقش في مقدمته الثانية، فنقول المقدمة الثانية صحيحة ولكنها ليست صحيحة على نحو الموجبة الكلية، بل صحيحة على نحو الموجبة الجزئية. في بعض الموارد المميز العدمي مما يتسامح في عدم ذكره ولا يحتاج إلى بيان زائد، ولكن في موارد أخرى المميز العدمي يكون كالمميز الوجودي مما يحتاج إلى بيان زائد، وذلك لأن العرف يلحظون القيود العدمية بنحوين: النحو الأول، القيود العدمية التي يتعامل العرف معها كأنها غير موجودة وأنها لا تزيد على ذات الطبيعة ومثال ذلك ما لو قال المولى أكرم الفقير ودار الأمر بين إرادة الفقير العادل وبين إرادة الفقير من دون قيد، فيدور الأمر بين حصتين، الحصة الأولى المميز لها وجودي وهي شنو؟ الفقير العادل، والحصة الثانية المميز لها عدمي وهو شنو؟ مو ذات الفقير، الطبيعة، لا الطبيعة بشرط عدم القيد، عدم ملاحظة القيد، عدم وجود أي قيد. بعبارة أخرى يدور الأمر بين الطبيعة بشرط شيء والطبيعة بشرط لا. حينئذ العرف يرى أن الطبيعة المجردة عن أي قيد التي لوحظ فيها عدم القيد كأنها لا تزيد على ذات الطبيعة، ولهذا يتعامل العرف مع الفقير والفقير العادل معاملة العموم والخصوص المطلق أو الأقل والأكثر، كأن الفقير المطلق هو ذات الطبيعة، أما الفقير المقيد فهو طبيعة مع قيد، فالنسبة بينهما كأنها شنو العرف يراها؟ الأقل والأكثر أو العموم والخصوص المطلق، هذا القيد العدمي مما لا يعبأ به العرف ولا يحتاج إلى بيان زائد. فإذا دار الأمر بينهما حمل بالأطلاق، حمل الكلام بالأطلاق وقرينة الحكمة على إرادة الفقير المطلق. أما النوع الثاني أو النحو الثاني، القيود العدمية التي يتعامل العرف معها معاملة القيد الوجودي، ولهذا العرف يشترط ذكر ما يدل على هذا القيد العدمي كما في محل كلامنا. فإن العرف إذا لاحظ الوجوب ولاحظ الاستحباب فهو لا يتعامل معهما معاملة الأقل والأكثر، ولا يتعامل معهما بنسبة العموم والخصوص المطلق، وأن الوجوب هو ذات الطبيعة والاستحباب الطبيعة وزيادة، لا بل العرف يتعامل معهما معاملة الحقيقتين المتغايرتين المتباينتين، فيقول الوجوب شيء والاستحباب شيء آخر، ولا يتعامل مع الوجوب والاستحباب معاملته مع الفقير والفقير العادل، في الفقير والفقير العادل أكذات الفقير وزيادة، أما في الوجوب والاستحباب فالاستحباب ليس هو الوجوب وزيادة، إذن النسبة بينهما هي شنو؟ التباين، وهذا يدل على أن العرف يلحظ المميز العدمي للوجود كما يلحظ المميز الوجودي للاستحباب، ولهذا يراهما متباينين ولا يراهما أقل وأكثر. إذن هذا الوجه غير صحيح، ويرد عليه على هذا الوجه الثاني المنع من إطلاق المقدمة الثانية. إذن المقدمة الثانية لا نبطلها بتمامها، نقول هي صحيحة ولكنها ليست صحيحة مطلقا وفي جميع الموارد، بل في بعض الموارد لا تصح القاعدة، ومن هذه الموارد ما نحن فيه، فإنه ليس كل أمر عدمي لا يلحظ أمرا زائدا عرفا، في بعض الموارد نعم، لكن في موردنا لا، العرف يراه أمرا زائدا. ولهذا شنو الدليل على أن العرف يرى المميز العدمي أمرا زائدا على ذات الطبيعة؟ الشاهد على ذلك، ولهذا لا يرى العرف في المقام أن النسبة عرفا بين الوجوب والاستحباب هي نسبة الأقل والأكثر. لو كان المميز العدمي كأنه ليس موجودا ولا يزيد على ذات الطبيعة لكانت النسبة شنو؟ الوجوب ذات الطبيعة والاستحباب الطبيعة مع القيد، فصير نسبة الأقل والأكثر. لكن العرف لا، لا يراه الأقل والأكثر، بل يرى النسبة هي النسبة بين مفهومين متباينين. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن العرف يتعامل مع المميز العدمي للوجود معاملة المميز الوجودي للاستحباب، ولهذا كل منهما يعتبر قيدا ويحتاج إلى بيان زائد، فلا موجب لتعيين أحدهما وهو المميز العدمي بالأطلاق، بل يحتاج إلى بيان زائد. وكل منهما يعتبر خرقا لظهور حال المتكلم. إذن هذا الوجه الثاني أيضا ليس صحيحا. الوجه الثاني، الوجه الثالث علما لتقريب دلالة الأمر على الوجوب بالأطلاق وقرينة الحكمة. هذا الوجه الثالث هو ما يظهر، ما يقرب منه من كلمات المحقق العراقي قدس سره، حيث قال طبعا مو بهذا الترتيب وإنما ما يقرب منه، أما هذا الترتيب فهو من السيد الشهير قدس سره، قال: إن صيغة الأمر كما قلنا هي تدل على النسبة الإرسالية بالمعنى الحرفي، والإرسال لا يتحقق، الإرسال نحو شيء لا يتحقق إلا بسد جميع أبواب عدم التحرك. إذا أراد المولى أن يحرك عبده نحو شيء فهذا الإرسال والتحريك لا يتحقق إلا شنو؟ إلا إذا سد عليه جميع أبواب عدم التحرك، وإلا لو فتح له بابا واحدا لعدم التحرك وأعطاه مبررا لعدم التحرك سيتحرك أو لا يتحرك؟ لا يتحرك. ومن جملة أبواب عدم التحرك هو الترخيص في الترك، فالترخيص في الترك هو باب من أبواب عدم التحرك. بعبارة أخرى، كما أن الإرسال في الأمور التكوينية لا يتحقق إلا إذا أغلق المرسل جميع أبواب عدم التحرك وسد جميع المبررات لعدم التحرك، هكذا في الأمور التشريعية. فالمولى إذا أراد أن يحرك عبده، فإذا فرضنا عبدا مطيعا للمولى، فهذا العبد المطيع للمولى متى لا يتحرك؟ إما لأن المولى لم يأمره من الأساس، أو أن المولى أمره ولكن شنو؟ رخصه في الترك، أي فتح له بابا لعدم التحرك. إذن إذا أراد المولى أن يحرك عبده فيحتاج إلى أمرين. الأمر الأول شنو؟ أن يصدر الأمر إلى عبده ويغلق عليه جميع أبواب العدم التي ستؤدي إلى عدم التحرك، وسد جميع أبواب عدم التحرك يساوق الوجوب، لأن الاستحباب تغلق فيه جميع الأبواب. أو أكو باب مفتوح؟ أكو باب مفتوح وهو التخصيص في السر. إذن سد جميع أبواب عدم التحرك يساوق الوجوب لا يساوق الاستحباب. ولهذا لو صدر الأمر من المولى فقال صلي، ودار الأمر بين حمله على إرادة الوجوب وبين حمله على إرادة الاستحباب، فنقول شنو؟ إن صلي إرسال نحو الصلاة، والإرسال نحو الصلاة يساوي شنو؟ سد جميع أبواب عدم التحرك. وإلا لو كان المولى مريدا لفتح باب لعدم التحرك لذكر ما يدل على فتح الباب، لأتى بما يدل على الترخيص وفتح الباب، وبما أنه لم يأتي بذلك الترخيص إذن شنو؟ بالإطلاق وقرينة الحكمة نقول المولى أراد سد جميع الأبواب. بعبارة أخرى، أيهما يحتاج إلى بيان زائد، سد جميع الأبواب أو فتح بعض الأبواب؟ فتح بعض الأبواب. لماذا؟ لأن الصيغة باعتبار أنها تدل على الإرسال، والإرسال يدل على سد جميع الأبواب، فلا نحتاج إلى مؤونة زائد. نعم، فتح باب لعدم التحرك يحتاج إلى بيان زائد، فإذا لم يأتي المولى بذلك البيان الزائد ثبت أنه لا يريده، وثبت بالأطلاق وقرينة الحكمة أنه قاصد لسد جميع الأبواب، وهذا معناه الوجوب. قال ثالثها أن صيغة الأمر تدل على الإرسال والدفع بنحو المعنى الحرفي، ولما كان الإرسال والدفع مساوقا لسد تمام أبواب العدم للتحرك والاندفاع، فمقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي الجدي. أصالة التطابق درسناها في الحلقة الثانية، وستأتي الإشارة إليها إن شاء الله في الحلقة الثالثة. يعني ما أراده في المدلول التصديقي الجدي هو عين ما قصد في المدلول التصوري، فمقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي أن الطلب والحكم المبرز من قبل المولى بالصيغة سنخ حكم يشتمل على سد تمام أبواب العدم، لأن الصيغة تدل على الإرسال، والإرسال يساوق سد جميع أبواب العدم. إذا مراد المولى الجدي هو سد جميع أبواب العدم، وهذا يتناسب مع الوجوب، وهذا يعني عدم الترخيص في المخالفة، لأن الترخيص في المخالفة يعني أن بابا من الأبواب لم يسد، بينما الدلالة هنا تدل على أنه جميع الأبواب قد سد. وترون أن هذا البيان يعتمد على معنى الإرسال، أن الإرسال والنسبة الإرسالية تساوق سد جميع أبواب العدد. ولهذا هذا البيان لا يجري في مادة الأمر، لأن مادة الأمر لا تدل على النسبة الإرسالية، وإنما تدل على ذات الطلب، وذات الطلب لا يساوق سد جميع الأبواب. ارجع للعبارة، شوف دقيقة العبارة. قال الثالث أن صيغة الأمر، حدثنا دين بصيغة، لماذا؟ وليش ما نقول الأمر مادة وصيغة؟ الجواب لأن هذا التقريب يعتمد على النسبة الإرسالية، والإرسال والنسبة الإرسالية هو مدلول إمن للصيغة، أما مادة الأمر فمدلولها الطلب وهو المعنى الإسمي، والطلب بالمعنى الإسمي لا يساوق سد جميع أبواب العدد، فهذا التقريب لا يجري إلا في الصيغة ولا يجري في المادة. سؤال، ألا يعني هذا أن الوجوب صار مدلولا وضعيا؟ يعني شلون؟ نقول صيغة الأمر موضوعة، علما موضوعة للنسبة الإرسالية، والإرسال معناه سد جميع أبواب العدم، وسد جميع أبواب العدم يعني الوجوب، فصار الوجوب مدلولا تصوريا وضعيا. شنو جوابه؟ أريدك أن تتجاوب. ليش يعني؟ بعبارة أخرى، نحن لم نقل إن هيئة الأمر، قلنا إن هيئة الأمر موضوعة للدلالة على النسبة الإرسالية، ولكننا لم نقل ومعنى النسبة الإرسالية هو سد جميع أبواب العدد، ما قلنا بمعنى واحد، حتى يكون سد جميع أبواب العدد دخيل وين؟ في المدلول التصوري. لا، ارجع للعبارة، عبارتنا دقيقة. ماذا قلنا؟ قلنا ولما كان الإرسال والدفع مساوقا لسد جميع أبواب العدد، ما قلنا بمعنى، لو كان بنفس المعنى يعني نقول كان الإرسال والدفع بمعنى سد تمام الأبواب، فيصير سد جميع الأبواب دخيل وين؟ في المعنى التصوري. الآن احنا ما قلنا نفس المعنى، قلنا شنو؟ مساوقة، والمساوقة المصداقية كما تعرفون وكما درستم في الفلسفة. هسه المساوقة إما أن يراد منها المعنى الفلسفي الدقيق أو يراد منها التساوي، وعلى كلا الفرضين الملاحظة وين تصير؟ للمصداق وليس المساواة في المعنى والمفهوم. لو كان المراد في المعنى لورد الإشكال، لكنه لا، نحن ندعي المساوقة المصداقية وإن كانت هناك مغايرة مفهومية، ولهذا يكون سد جميع أبواب العدم مدلولا تصديقيا وليس مدلولا تصوريا، فيعتمد على الإطلاق وقرينة الحكمة. زين، إذن القول الثالث وهو أن دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة قربناه بثلاثة وجوه. زين، أي الوجوه أقوى وأوجه من غيره؟ يقول السيد الشهيد: أما الوجه الأول والثاني فقد أبطلناهما، فيبقى لدينا يا وجه الوجه الثالث، فهو أوجه من الوجهين السابقين لما ورد عليهما من الإشكالات، فإن تم الوجه الثالث وقبلناه فبها ونعم، أي أن دلالة الأمر على الوجوب تكون بالإطلاق وقرينة الحكمة. أما إذا لم نقبل هذا الوجه الثالث فنرجع لمن؟ فنرجع إلى القول الأول وهو أن دلالة الأمر على الوجوب بالوضع والدلالة التصورية. ولعل هذا التقريب الثالث أوجه من سابقي، فإن تم فهو يعني دلالة الأمر على الوجوب بالأطلاق وقرينة الحكمة، وإن لم يتم يتعين كون الدلالة على الوجوب بالوضع، ودليلها التبادر مع إبطال المناشئ الأخرى. وقد أبطلناها، أبطلنا الدلالة العقلية وأبطلنا الدلالة الإطلاقية، فيبقى لدينا الدلالة الوضعية. وهذا هو مختار السيد الشهيد قدس سره في البحث الخارج، فهو يختار أن دلالة الأمر على الوجوب إنما هي شنو؟ بالوضع. يبقى لدينا مطلب أخير. قد يقول قائل: إن الجميع متفقون على أن الأمر بمادته وهيئته يدل على الوجوب، هسه سواء كانت دلالة وضعية أم كانت دلالة عقلية أم كانت دلالة إطلاقية، فعلى كل حال الأمر يدل على الوجوب. إذن ما هو الداعي للبحث عن منشأ هذه الدلالة؟ وهل هي بالوضع لو بالعقل لو بالأطلاق؟ هذا شنو فائدته؟ الفقيه بالعملية الاستنباطية إذا جاءه أمرون رأساً شغل، هذا الأمر يدل على الوجوب، هسه هاي الدلالة وضعية عقلية أطلاقية، شنو الثمرة؟ هل هناك ثمرة في الخلاف في منشأ هذه الدلالة بعد الاتفاق بينهم على الدلالة على الوجوب؟ أكو ثمرة لو ما في؟ نعم، توجد ثمار وليس ثمرة واحدة، يشير إليها السيد الشهيد في البحث الخارج. أما في الحلقة الثالثة فيشير إلى ثمرة واحدة أشرنا إليها ضمنا في الأبحاث السابقة. ما هي الثمرة؟ نقول: لو استعمل المولى الأمر وأراد الاستحباب، فهل هو استعمال حقيقي أم هو استعمال مجازي؟ على القول الأول أن الأمر موضوع للدلالة على الوجوب، فاستعماله في الاستحباب استعمال في غير ما وضع له، فيكون استعمالا مجازيا. أما على القول الثاني يقول: الأمر موضوع لذات الطلب، سواء كان استحبابا أو كان شنو؟ وجوبا، وهنا استعمل في ذات الطلب فهو استعمال حقيقي. أما الدلالة على الوجوب أو الدلالة على الاستحباب فهذا حكم عقلي لا علاقة له بالدلالة اللفظية، وهل هو شنو؟ وهل هو استعمال حقيقي أم مجازي؟ إذن على القول الثاني يكون استعمالا حقيقيا لأنه استعمل في ذات الطلب. أما على القول الثالث فالدلالة على الوجوب إنما تكون بالأطلاق، أما استعماله في الاستحباب فهو في الحقيقة شنو في قبال الأطلاق؟ تقيه. فاستعمال الأمر وإرادة المطلق هو استعمال له في المقيد، أما المعنى الموضوع له فهو واحد وهو ذات الطلب. غاية الأمر تارة يستعمل الأمر فالطلب المطلق كما في الوجوب، وتارة يستعمل الأمر في الطلب المقيد كما في الاستحباب، لكن على كل حال استعمل في الطلب فهو استعمال حقيقي أم مجازي؟ فهو استعمال حقيقي وليس استعمالا مجازي. قال: وتترتب فوارق عملية عديدة بين هذه الأقوال، نشير إلى أحدها وتترتب فوارق عملية عديدة بين هذه الأقوال، على الرغم من اتفاق هذه الأقوال على الدلالة على الوجوب، إنما اختلفت في منشأ الدلالة. فأكو ثمرة، نعم، ومن جملة هذه الفوارق العملية أن إرادة الاستحباب من الأمر مرجعها على القول الأول إلى التجوز واستعمال اللفظ في غير ما وضع له، لأنه وضع للوجوب، فإذا استعمل في الاستحباب صار كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع، استعمال مجاز. ومرجعها على القول الأخير، مرجعها يعني شنو؟ إرادة الاستحباب من الأمر على القول الأخير إلى تقييد الأطلاق، وليس استعمال المجازين، بل استعمل في ذات الطلب. وأما على القول الوسط دلالة العقلية فلا ترجع إلى التصرف في مدلول اللفظ أيضا أصلا، لأن الدلالة على الوجوب لو للاستحباب هي شنو؟ دلالة عقلية. أما مدلول اللفظ فهو ذات الطلب، وذات الطلب كما موجود في الوجوب موجود في الاستحباب. زين، ايش راح يترتب على هذا؟ يترتب إذا جاءت أوامر عديدة في سياق واحد وعلمنا أن أكثرها استعمل في الاستحباب، مثلا قال المولى إذا أردت الوضوء فاغسل يديك إلى الزندين وتمضمض واستنشق واستعمل السواك، وقطعنا بأن الثلاثة الأولى هي شنو؟ اغسل اليدين وتمضمض واستنشق، هي شنو؟ أوامر استعملت في الاستحباب. وشككنا أن الأمر الرابع وهو استعمل السواك هل أريد به الوجوب أو أريد به الاستحباب؟ فهل يمكن أن نحمل الثلاثة الأولى على الاستحباب ونحمل الرابع على الوجوب؟ يمكن أو لا يمكن؟ إن قلنا بالأول، بالقول الأول، فالأوامر الثلاثة الأولى استعملت استعمالا حقيقيا لو مجازيا، مجازيا لأنها استعملت في الاستحباب. فإذا حملنا الرابع على الوجوب ايش راح يصير؟ يعني صيغة الأمر وردت في سياق واحد لكنها استعملت في الأول بالاستعمال المجازي، واستعملت في الرابع بالاستعمال الحقيقي، وهذا خلاف وحدة السياق. لأن الظهور السياقي ماذا يقول؟ الظهور السياقي يقول إذا استعملت كلمة واحدة في سياق واحد فلا بد أن يكون المراد الاستعمالي واحد، يعني لا بد إما أن يكون هو كله مجازي في الجميع أو يكون كله حقيقي في الجميع. أما أن يكون في الثلاثة الأولى استحبابيا مجازيا وفي الرابع وجوبيا حقيقيا، هذا خلاف وحدة السياق. إذن على القول الأول الأمر الرابع لا بد أن يحمل على الاستحباب ولا يمكن أن يحمل على الوجوب. زين، أما على القول الثاني، القول الثاني الدلالة على الوجوب أو الاستحباب أصلا إلها علاقة بالمدلول الاستعمالي اللفظي، هي دلالة عقلية، فسواء أريد الوجوب أو أريد الاستحباب فالمدلول الاستعمالي أو المراد الاستعمالي لا يتغير، لأن الاستحباب لا علاقة له بالاستعمال وإنما هو حكم عقلي. إذن من المعقول أن نحمل الأوامر الثلاثة الأولى على الاستحباب والأمر الرابع على الوجوب. وهكذا إذا قلنا بالقول الثالث بالأطلاق وقريبا الحكم، نقول دلالة الأمر على الوجوب بالأطلاق. زين، والأطلاق في مرحلة، في أي إرادة؟ الاستعمالية لو الإرادة الجدية، درسنا بالحلقة الثانية الإطلاق مدلول تصديقي أول لو مدلول تصديقي ثاني. درسنا بالحلقة الثانية لو نسيناها ما نسيناها إن شاء الله. الإطلاق يتعلق بالإرادة التصديقية الثانية والإرادة الجدية، لذلك نقول لو كان يريد القيد جدا لذكره. إذن وين ناظرين؟ للإرادة الجدية. أما كون الاستعمال حقيقي أو مجازي فمتعلق بالمدلول الاستعمالي، والمدلول الاستعمالي هو الدلالة التصديقية الأولى. إذن كون الدلالة على الوجوب إطلاقية معناه أن الدلالة على الوجوب أو الاستحباب تتعلق بالمراد الاستعمالي الثاني أي بالإرادة الجدية، بينما قضية الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي ووحدة السياق تتعلق بمن؟ بالإرادة الاستعمالية. إذن إذا أريد من بعض الأوامر الاستحباب وأريد من بعضها الوجوب عن طريق الإطلاق فهذا لا علاقة له بوحدة السياق، لأن وحدة السياق ناظر علما إلى المراد الاستعمالي وهو الدلالة التصديقية الأولى، بينما الإطلاق في مرحلة الدلالة التصديقية الثانية. إذن على القول الأول لا يمكن حمل الأمر الرابع على الوجوب، أما على القول الثاني والثالث يمكن أن يحمل على الوجوب وعليه. فإذا جاءت أوامر متعددة في سياق واحد وعلم من الخارج أن أكثرها أوامر استحبابية، ثلاث أوامر استحبابية والرابع شكينا بيه، اختل ظهور الرابع الباقي في الوجوب. لكن هذا اختل ظهوره في الوجوب على القول الأول. لماذا؟ إذ يلزم من إرادة الوجوب من الأمر الرابع حينئذ، يعني حين كون الأوامر الثلاثة الأولى مستعملة في الاستحباب، يلزم تغاير مدلولات تلك الأوامر، فأريد من بعضها الاستحباب مجازا وأريد من بعضها الوجوب حقيقة مع وحدة سياقها. هذا خلاف وحدة السياق، وحدة السياق تقتضي أن تكون بمراد استعمالي واحد، لو كلها استعمال حقيقي لو كلها استعمال مجازي، وهو يعني إرادة الوجوب من الرابع خلاف ظهور السياق الواحد في إرادة المعنى الواحد من الجميع، تغاير المدلولات خلاف وحدة السياق. إذن حفاظا على وحدة السياق نقول المدلول واحد، وبما أنه أريد من البداية الاستحباب إذن الأمر الرابع أيضا استحباب. وأما على القول الثاني فالوجوب ثابت في الباقي. لماذا؟ لعدم كون الوجوب دخيلا في مدلول اللفظ، لأنه حكم عقل لتمتلم أو لتسلم وحدة المعنى في الجميع، لا يبقى المعنى واحد وهو ذات الطلب، أما الوجوب والاستحباب فهو دلالة عقلية فلا تختل وحدة السياق. وكذلك الحال على القول الثالث بالإطلاق، لأن التفكيك بين الأوامر وكون بعضها وجوبية وبعضها استحبابية لا يعني على هذا القول الثالث تغاير مدلولاتها، لا في مرحلة الدلالة التصورية ولا في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى، وإنما الاختلاف وين يكون؟ في المرحلة الدلالة التصديقية الثانية، لأن الإطلاق يعين الدلالة التصديقية الثانية، بل كلها ذات معنى واحد وإن أريد من بعضها الوجوب وأريد من بعضها الاستحباب، ولكنه أريد في بعضها ذلك المعنى أريد في بعضها مطلقا فدل على الوجوب، وأريد في بعضها مقيدا فدل على استحباب، لكن المطلق والمقيد فيها مرحلة في الإرادة الجديد، وهذا يعني أن المدلول تغير، المدلول الاستعمالي أو لم يتغير؟ المدلول الاستعمالي واحد، وإذا كان واحدا فوحدة السياق منحفظة ولا تنتلم، فيمكن حمل الأمر الرابع على الوجود. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.